الآن وبعد مرور أكثر من 250 يوماً من الحرب البرية، لا تزال تشهد الزنة معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.